لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: بيع ما اختلط بمحرم. إذا اشتملت الصفقة، الصفقة دي معناها عدة مبيعات بثمن إجمالي. إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحرم، يعني بيشتري مثلا ملابس وخمر، فقيل يصح العقد في المباح ويبطل في المحظور، وهو أظهر القولين للشافعي. ده بناء على إن الصفقة دي معناها أنها مقسمة، كل مبيع منها له قسط من الثمن، فيجوز تقسيم الصفقة، كل حاجة تأخذ قصادها ثمن. وإحنا وقعنا المعاصر بتبقى كل حاجة مكتوب قدامها ثمنها، فالأمر مش صفقة بل عدد من المبيعات بثمن تفصيلي يجمع بعد مع بعضه. يعني مش هي دي الصورة اللي واحد مثلا بيخش سوبر ماركت يشتري كذا حاجة، هو كل حاجة بثمن محدد. بالظبط. الصفقة دي معناها ان الحاجات كلها ايه، شروة على بعضها، كأن واحد يقول له لا انت مش هتشتري الحاجة الفلانية الا ومعاها الحاجة الفلانية، يشترطها صفقة، مش بيشترط بيعتين، بس بيشترط ان الاثنين دول يتباعوا صفقة واحدة. فهنا بعض العلماء قالوا طالما هو كانت صفقة مش متميزة يبقى البيع باطل، لان البيع المحرم باطل زي الخمر والملابس زي ما قلنا، يقولوا دي الصفقة باطلة. ومنهم من قال يباح او يصح في المباح ويبطل في المحظور، وهو اظهر القولين للشافعي، وهو مذهب مالك، وقيل يبطل العقد فيهما، مذهب ناس من الحنابلة. الصحيح انه يصح في الصحيح، يصح في المباح ويبطل في المحرم. النهي عن كثرة الحلف، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحلف، فقال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. المبيع هينفق، هيبقى يعني سوقه يعني رائج، سلعة تكون رائجة نافقة، يعني مقبولة، الناس تقبل عليها ترغب فيها. ممحقة سبب لمحق البركة وذهاب بركة هذا البيع. ولذلك نجد كثيرا من الناس ممن محقت بركة بيعهم أو شركتهم، فإنهم يربحون فيما يبدو، وإذا حسبوا يجدون ربحا، ثم في النهاية لا يجدون ربحا في الحقيقة لذهاب البركة. أو تأتي مصيبة تجتاح المال بسبب ضياع البركة. أي حلف هنا؟ حتى لو صادق، لأن هذا الحلف، كثرة الحلف في البيع تدل على استهانة الشخص باسم الله، على أن تعظيمه لاسم الله وللحلف ليس بالقدر الواجب. كثرة الحلف في البيع دليل على خفة الديانة. قال رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة، يقول: لما يترتب على ذلك من قلة التعظيم لله، وقد يكون سببا من أسباب التغرير، لأنه يقول لك إيه ده بيحلف ربنا أصدقه لازم، فيتغر في الحلف بتاعته والبضاعة بتاعته ما تبقاش ايه يعني تساوي هذه القيمة او الثمن مبالغ فيه او نحو ذلك. وعند مسلم اياكم وكثرة الحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق. ينفق يجعلها نافقة رائجة ثم يمحق بسبب عدم تعظيمه تعظيم اسم الله بالقدر الواجب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن التجار هم الفجار. فقيل يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال نعم ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. يبقى هيفضلوا ياخذوا ذنوب بعضها كبائر وبعضها دون ذلك كل يوم وتعودوا على ذلك. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ومعنى التجار هم الفجار أي أكثر التجار، أكثرهم عنده فجور. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اتفق على صحته. روى البخاري أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم أو التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب يعلم أنه كاذب. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم ولا كفارة لها عند بعض الفقهاء لأنها لشدة فحشها وكبر إثمها لا يمكن تداركها بالكفارة، لكن لابد من توبة صادقة ومواظبة على الطاعة حتى يتوب الله عليه. وعن أبي أمامة ياس ابن ثعلبة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك، يعني عود سواك. رواه مسلم. يبقى عموما كثرة الحلف منهي عنها ولو صادقا، وأما الحلف كاذبا فهو من أكبر الكبائر. قال البيع والشراء في المسجد. أجاز أبو حنيفة البيع في المسجد وكره إحضار المبيع وكره إحضار السلع وقت البيع في المسجد تنزيها له. وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة ومنع صحة جوازه أحمد وحرمه. أما التحريم فظاهر، ولكن منع الصحة يحتاج إلى دليل مستقل إذا لم يكن المبيع محرما. وأظن أن مالك والشافعي قصد بالكراهة كراهة التحريم، لأن الأحاديث فيها إحباط الجمعة، لأن الأحاديث فيها يعني حبوط، يعني أن المساجد لم تبنى لهذا، وليس فيها أن البيع قد فسد، مثل من يقول لصاحبه أنصت ضاع ثواب الجمعة وصحت صلاته لم تبطل، لكن ليس له ثواب الجمعة، لأن هذا النهي ليس عن البيع لذاته، ولكنه عن وصف ملازم له خارج عنه، وهو أنه وقع في المسجد الذي لم يبن لهذا. ويدل على التحريم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. أمرنا أن ندعو عليه، حديث رواه الترمذي وحديث صحيح، يدل على الدعاء على من باع في المسجد. ولو كان مكروها فقط لم يجوز أن ندعو على من ترك مكروها. البيع عند أذان الجمعة. البيع عند ضيق وقت المكتوبة، ضيق وقت المكتوبة يعني لا يتسع من وقت الظهر مثلا إلى أذان العصر إلا 4 ركعات، يجب عليه في هذا الوقت أن يؤدي الصلاة كاملة. والبعض بيقول ركعة، لا، لأن هو صحيح أدركها، بس هل يجوز ذلك؟ يعني هل يجوز أن أنا أتعمد أن أؤخر صلاة العصر حتى أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس وثلاث ركعات بعد غروبها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد أدرك العصر، لكن قال تلك صلاة المنافق. لا، ما يجوزش ان هو يوقع جزء من الصلاة في غير وقتها وقد أمر بها كاملة في وقتها. بس مش هنقول له انها ضاعت عليك، الا لو ضاعت كلها ولا حتى ركعة. طبعا بالنسبة للظهر هتجمع مع العصر مع الإثم الكبير، أما العصر فقد ضاعت إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. اشمعنى العصر وزيها الصبح وزيها العشاء مع الفجر، كل الصلوات التي لا تجمع؟ لا، الجمع لعذر أو عذار الوالدة لا، يعني هذا يجوز أن يجمع كالجمع للنسك في عرفة والمزدلفة، والجمع للسفر، والجمع للمرض، فهذا والجمع للمطر، فهذا كله جمع جائز. الغرض نحن نقول هنا البيع عند ضيق وقت المكتوب، يعني خلاص هو ما صلاش العصر وفاضل وقت 4 ركعات وبعدين جاله واحد يشتري، لا، لازم توقف البيع، تأثم لو بعت. قال وعند أذان الجمعة حرام ولا يصح عند أحمد، هيجعل البيع ده باطل ولازم يرجع له السلعة بتاعته، ده رجع له الفلوس بتاعته ويعيد البيع بعد الصلاة. الجمهور بيقولوا محرم وصح البيع، وهذا أقرب إن شاء الله. الصحة معناها إن السلعة انتقل ملكها للمشتري والثمن انتقل ملكه إلى البائع. طريقة البيع أيا ما كانت، يعني واحد بيشتري ويبيع في التليفون، طالما أنه هو بيع هيبقى بيع، هيبقى محرم في المسجد. التحصيل اقتضاء الديون ليس من البيع، ان انا اخذ الفلوس بعد ما البيع يكون تم بره، عشان الصحابيين اللي تجادلا في المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم المدين بان يضع، فوضع الشطر فقال قم فاديه، يعني اللي هو اخطأت انا قلت ايه، امر الدائن ان يضع من الدين، فامر المدين عند ذلك ان يقوم فيقضيه. قال لقول الله تعالى البيع وقت صرت وقت النداء من اذان الجمعة محرم، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والنهي يقتضي الفساد بالنسبة للجمعة ويقاس عليها غيرها من سائر الصلوات. النهي يقتضي التحريم، هذا لا نزاع فيه. أما النهي يقتضي الفساد فهذا النهي عن الشيء لذاته كبيع الخمر والخنزير أو لوصف لازم لا يفارقه، فهذا الصحيح فيه أنه فاسد. أما إذا كان وصفا لازما خارجا عن البيع، إنما هو كما كان البيع، نهي عن البيع في المسجد أو غير ذلك مما لا يتعلق بركني البيع، فالصحيح في ذلك أنه لا يقتضي الفساد. زي ما قلنا التحريم يعني خد ذنب، الفساد معناه أنه انتقل، انه لم ينتقل الثمن. الفساد معناه لم ينتقل الثمن اللي هو التاني استلمه، لم ينتقل الى ملكه، هيبقى ماسك فلوس مش بتاعته، والسلعة لم ينتقل ملكها الى المشتري. ادي معنى الفساد. قال جواز التولية والمرابحة والوضيعة. الحنابلة عندهم انها يقتضي الفساد مطلقا. لا، اللي فك 10 ب 50 في المسجد، 200 ب 100 و 100 بيع وصرف. قال التولية والمرابحة والوضيعة. جواز التولية والمرابحة والوضيعة، خلاص ده مش موضوع المسجد، دي انواع من البيوع بنتكلم فيها على حكمها. التولية يشتري يبيع السلعة بنفس السعر الذي اشترى به. ودي تبقى تيجي ازاي؟ انه بيقول له انا اشتريها بكذا وابيعها لك بثمنها. هتفرق في ايه؟ هتفرق في انه لو هو جاب الفاتورة وطلع ان الراجل ده غير صادق، يبقى البيع من حقه انه هو يشتريه بالثمن اللي اشترى بيه الراجل. الراجل ده اللي هو البايع. يعني احنا دلوقتي عندنا قال له انا اشتريتها بعشرة وهبيعها لك بعشرة، ده اسمه ايه؟ بيع التولية. لو الراجل ده اكتشف ان هي كانت بثمانية، من حقه يقول له هات الاثنين، لان انا اتفقت معاك ان انت هتبيعها لي زي ما ايه؟ زي ما هي. طيب الوضيعة المرابحة، ان بيقول له انا اشتريتها بعشرة وهكسب فيها اتنين وببيعها لك باتناشر، او يقول له انا هربحك فيها اتنين فوق العشرة يبقى انت هتبيع باتنين وعشرة باتناشر. طب بيع الوضيعة بيقول له انا شاريها بعشرة وهبيعها لك بتمانية، بيضع من الثمن. طب لو الراجل ده اكتشف انه كان شاريها بتمانية يبقى هيقول له انا هاخد منك نسبة الايه الخمس، لان انا متفق معاك على وضيعة اتنين من عشرة، فانا هعمل عليك وضيعة اتنين من عشرة في من التمانية. قال تجوز التولية والمرابحة والوضيعة، ويشترط أن يعرف كل من البائع والمشتري الثمن الذي اشتريت به السلعة. والتولية هي البيع برأس المال دون زيادة أو نقص، والمرابحة هي البيع بالثمن الذي اشتريت به السلعة مع ربح معلوم، والوضيعة هي البيع بأقل من الثمن الأول. بيع المصحف وشراؤه، اتفق الفقهاء على جواز شراء المصحف واختلفوا في بيعه. كأن اللي منع منه قال واحد بيستغنى عن المصحف وزاد الفلوس، لكن هذا في الحقيقة ليس كذلك قطعا، إنما هو بيع الورق والطباعة كان زمان، والكتابة والخط والمجهود اللي اتبذل فيه، ولذلك هذا الأمر ليس بممتنع لا البيع ولا الشراء. قال اتفق الفقهاء على جواز شراء المصحف واختلفوا في بيعه، فأباحه الأئمة الثلاثة وحرمته الحنابلة، وقال أحمد لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. بيع بيوت مكة وإجارتها وإجارتها أجازه كثير من الفقهاء، منهم الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي، وقول لأبي حنيفة. مسألة بيع بيوت مكة وإجارتها فيها أقوال ثلاثة: جواز البيع والشراء، وجواز الإجارة. القول الثاني المنع من البيع والشراء ومنع الإجارة. القول الثالث جواز الإجارة ومنع البيع. إيه السبب؟ السبب في ذلك أن مكة فتحت عنها، فتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بقوة السلاح، إنه وقع غدر من قريش، حصلت غزوة الفتح، أمن النبي صلى الله عليه وسلم من أغلق داره دخل بيته، وأن دخل المسجد أو دخل دار أبي سفيان أو اللي في الشارع. لو كانت فتحت صلحا من قبل ما يدخلها يبقى أي حد يروح في أي حد، لكن طب اللي ما عملش كده، طب هو حصل قتال في فتح مكة، في أوباش جماعات من قريش حاولت قتال المسلمين فقتلت وأناموهم قتلوهم. طيب البلاد المغنومة المفتوحة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها إما أن يقسمها بين الفاتحين إنها مفتوحة عنه يعني مفتوحة بالقوة الأرض، أو يعني يوقفها ويجعلها ويضرب عليها خراجا للمسلمين. والحاجتين دول ما حصلوش مكة، لا الرسول عليه الصلاة والسلام قسم بيوت مكة ولا أراضيها، وفي نفس الوقت لم يضرب عليها إيه خراجا. فالعلماء قالوا أن هذه أرض أوقفت للنسك، إن دي أصلا مش بتاعة حد، لأن الرسول عليه السلام أوقفها سابها كده تكون للمناسك. يبقى ما فيش حد ينفع يشتري، زي دلوقتي ما حدش ينفع يشتري في عرفة ويبني بيت لوحده، ولا منى ولا مزدلفة، دي أراضي إيه وقف للنسك. فقالوا مكة كذلك. وفي العهد عهد عمر رضي الله عنه كان يمنع الناس من أن يتخذوا أبوابا لدورهم، ومن شاء سكن. أنهي دور اللي عمر رضي الله عنه كان يمنعهم من أن يتخذوا أبواب؟ الأبواب البيوت اللي هي فاضية، لكن اللي فيها أهليهم طبعا عشان محدش يدخل ولا يبص، لكن في دور فاضية. ما هي موقوفة، يبقى إذا موقوفة للنسك، أي واحد جاي يؤدي النسك عايز يسكن فيها يسكن من غير ما يدفع. القول ده قول بعض كثير من التابعين، وده اللي بيرجحه أحمد، إنه بيجوز البيع لأن معناها أنا هنتفع بها الأول، والإيجارة استغفر الله، هو جوز البيع ومنع الإيجار، لأن أنا أخطأت في الكلام الأول، هو جوز البيع لأن معناها كما تباع الأرض الإيه الخراجية، هيبيعها ويؤدي الخراج، هنا بقى هيبيعها عشان هو اللي يسكنها، وبعدين اللي استغنى عنه يبقى يسيبه ما ياخدش أجرة من حد، يبقى بيجوز البيع ويمنع الإيه الإيجارة. أنا أخطأت في الأول. وبيقول انت دلوقتي طالما ان انت سايبها ومستغني عنها وعايز تاخد سكنها حد وتاخد منه الاجره، يبقى ما انتش محتاج لها لسكناك. احنا بنجوز دار ابي سفيان لسكن ابي سفيان واهله داره، عشان كده الجمهور طبعا بيحتج بايه، او كثير من العلماء اللي هم بيجوزوا البيع والاجاره معا، بيقولوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فقال نسب إلى الدور إلى إيه أصحابه، إذن هم يملكوها، واللي يملك يملك بيا، واللي بيمنع إنما منع من إيه من أخذ الأجر على المنافع، لأن دي موقوفة، والموقوف ما يمنعش بيعه، أي بيع منفعته، أي بيع أولوية المنفعة. يعني انا دلوقتي اشتريت الارض دي، انا هنتفع بيها مقدما على غيري، لو انت استغنيت عنها سيب غيرك ينتفع بيها. فعشان كده اجازوا البيع ومنعوا الايه الاجاره، هو قول جمهور العلماء بجواز البيع والاجاره. ودلوقتي طبعا لا يكاد يعرف هذا القول الاخر، بس هو موجود في كل الكتب، اللي هو القول بالمنع من البيع والاجاره، أو منع الإجارة وجواز البيع. لا أنا اللي غلطت وقلت لك الأول. الصحيح في المسألة دي جواز البيع بلا شك، والأقرب جواز الإجارة. هو أولوية انتفاع. لا مش أهل، لا ده مش ده وقف عام، بس ما ينبغيش ان حد يحجر ارضا يمنع المسلمين منها، اذا كان مستغنيا عنها فليتركها. اللي يسبق اليها مين اللي يستعملها الاول اللي يسبق اليها. بلا شك أن الاحتياط للدين تجنب الإيجار على الأقل، لأن هقول لك قول الجمهور منع الإيجار، فخلي الناس على الأقل تأخذ أجرة المنافع اللي بتجيبها زي الكهرباء، واخد بالكم يعني مش هيجيبوا له مية لغاية عنده، لا ده هيسيب له الدار اللي هو بيقول المنع الإيجار، ولا هو يجيب له مية ولا نور ولا مروحة ولا تكييف ولا فرش. فاحنا نقول لهم جيبوا خدوا الأجرة بتاعت المنافع دي، ما انت هتاخد الصفة من غير المنافع بتاعتها، انت عايز تقعد كده تجيب خيمة وتنصب تعملها، لكن الأقرب ان شاء الله جواز البيع والإيجار. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الشيخ عادل كشوطي أصيب يعني زي أزمة قلبية ودخل العناية المركزة، ونسأل الله أن يعافيه ويشفيه في مكة. لا في مصر، فيه هو هنا يا رب اشفي يا رب، اللهم أذهب الباس يا رب الناس، واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء بشفاء المنصور. الإخوة الجالسة بين في المسجد بين الأذان والإقامة ننصحهم بأن ينشغلوا بالذكر وقراءة القرآن، وننهاهم عن رفع الصوت، وننهاهم عن كثرة الجدال وأنواع المزاح، لأن ذلك يشوش على المصلين والقارئين الذاكرين. قلوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.